بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد بشرعك الحرزة فبالعرف حدودي، من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي، واجعل كلفظ كل عرف كلفظ كل عرف أحسن إليك، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد كلي أنا شخص هذه مشكولة بفتح اللام، واجعل كلفظ كلي لأنه مضاف إليه أحسن إليك، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد، وشرط عقد كونه من مالك، وكل ذي ولاية كالمالك، وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف حدودي. كل ما أتى يعني كل ما أتى به الشرع ولم يحدد، يعني أن الشرع لم يرد بتحديده، سواء كان تحديدا من جهة الكمية أو الكيفية أو غير ذلك، ولم يحدد بالشرع ومثل قال كالحرز فبالعرف حدودي، يعني فحده العرف. فأفاد هذا البيت أن كل أمر لم يأتي الشارع بتحديده وتقديره فإنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه العرف. فكل ما جاء الشرع به ولكنه لم يحدد ولم يقدر، لم يحدد سواء كان من جهة الكيفية أو الكمية، فإنه يرجع فيه إلى العرف. ومراده رحمه الله يعني في غير العبادات، وأما العبادات فلا يرجع فيها إلى العراف، لأن العبادات كما تقدم مبناها على التوقيف. لكن في مسائل المعاملات وفي مسائل العقود وفي مسائل العادات وما أشبه ذلك، هذا الذي أراده رحمه الله. وهذه المسألة، يعني مسألة الرجوع للعرف أو عدم الرجوع للعرف، لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينص الشارع على أن المرجع إلى الشرع، أن ينص الشارع على أن المرجع في هذا الأمر إلى الشرع، فيرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف، ولا عبرة بالعرف. فما نص الشارع على الرجوع فيه إلى الشرع والتقيد فيه بالشرع فيرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة حينما قال لها: خذيها واشترطي لهم الولاء، ثم قال: إنما الولاء لمن أعتق. فلو فرضنا أن قوما اعتادوا أن يكون الولاء لهم، يعني يكون الولاء غير المعتق ويشترطون ذلك، فهذا الشرط باطل وهذا العرف باطل. فإذا باع عبدا وشرط أن يكون الولاء له، وكان من عادة هؤلاء ومن عرفهم هذا الشيء، فهذا العرف باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. كذلك أيضا لو تعارف الناس، وهذا مع الأسف يوجد إلى الآن، على حرمان الأنثى من الميراث، كما يوجد عند بعض البلدان أو عند بعض القبائل يحرمون الأنثى من الميراث، فإذا مات الميت وله ورثة من ذكور وإناث اختص الذكور بالإرث دون الإناث، وهذا أيضا عرف باطل لأنه مخالف لما قسمه الله عز وجل في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك أيضا ما تعرف عليه بعض الناس من حجر البنت لابن عمها وإكراهها على نكاحه، مع أنه ليس كفأ أو لا رغبة لها فيه، ومع ذلك يجبرونها على هذا الأمر، أيضا هذا عرف باطل. ففي بعض القبائل تجد أن البنت تحجر لابن عمها فلا تتزوج إلا هو، أو إذا لم يردها يأذن فيقول مثلا: أذنت لها أن تنكح، فيحجرونها عليه مع أنه ليس كفؤا ومع عدم رضاها، وهذا أيضا عرف باطل يجب إبطاله. وبيان أن المرأة إنما تزوج للكفر سواء كان ابن عم أو غيره، وإنما تزوج أيضا برضاها، ولا يجوز إجبارها حتى على ابن عمها ولو كان كفءا. طيب، الحالة الثانية ما نص الشارع على أن المرجع فيه إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف. ما نص الشارع على أن المرجع فيه إلى العرف بحيث أحال الحكم في المسألة إلى العرف، فيرجع في ذلك إلى العرف. ومن أمثلة ذلك العشرة بين الزوجين، يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. فالمعروف يختلف بحسب البلدان، فما عده الناس معروفا من المعاشرة بين الزوجين فإنه واجب، وما لا فلا. كذلك أيضا المهر، مهر المثل بالنسبة للمرأة لم يرد الشرع بتحديده، فيرجع في مهر المثل إلى إيش؟ عادة كل قوم، عادة كل قوم. منهم من ذلك أيضا من هذا ما مثل المؤلف رحمه الله به بقوله كالحرز، الحرز، والحرز المراد حرز المال. وحرز المال عرفه الفقهاء رحمه الله بأن حرز المال ما العادة حفظه فيه، قالوا وحرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني ما جرت العادة بأن يحفظ هذا المال فيه. قالوا ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فيرجع في الحرز إلى عرف الناس. فما عده الناس حرزا فهو حرز، فلا يعد من وضعه في هذا المال في هذا المكان لا يعد مفرطا. فإنسان مثلا أودع وديعة فوضعها في حرز مثلها في عرفهم، في عرفهم، لكنها في عرف المالك ليست حرزا، فهل عليه ضمان؟ نقول لا ضمان عليه، لأنه لم يفرط، وإنما وضع الوديعة في ماذا؟ في حرز مثلها. طيب، أيضا رجوع المستحاضة، رجوع المستحاضة هي التي ليس لها تمييز إلى عادتها. فالمرأة المستحاضة إذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز عند من يقدم التمييز، وإلى الصواب أن الرجوع إلى العادة مقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فاجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فيرجع في ذلك إلى أو ترجع في ذلك إلى عادتها، هذا الرجوع إلى العادة. إذا لم يقل لها عادة وليس لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة أو إلى غالب عادة نسائها. فالمرأة الآن إذا لم يقل لها عادة، إن كان لها عادة يعني مستحاضة، والاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما يسيرة، هذه استحاضة، استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع يسيرا، هذه استحاضة. فامرأة كانت عادتها مثلا 7 أيام من كل شهر تتحيض، 7 أيام من كل شهر، وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم واستمر معها، فما الحكم؟ نقول ما دام أن لها عادة ترجع إلى عادتها. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فتتحيض 6 أيام أو 7 أيام حسب عادتها. لو قدرنا أن هذه المرأة التي أطبق عليها الدم لم يكن لها عادة يعني تارة تتحيض سبعة وتارة عشرة وتارة خمسة وتارة ستة، ليس لها عادة. فنقول هنا ترجع للتمييز الصالح، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة، تغتسل وتصلي. والتمييز أن ترجع إلى ما كان فيه إلى الدم، فإن كان فيه أوصاف الحيض اعتبرته حيضا، وإن لم يكن فيه أوصاف الحيض فليس بحيض. وأوصاف الحيض أولا أنه أسود، ثانيا ثخين، ثالثا منتن، هذه أوصاف دم الحيض. أسود، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف، يعرف يعني من العرف وهو الرائحة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحة. فيعرف ويعرف، هذه العلامة الثالثة، أنه ثخين ومنتن، أسود منتن ثخين. فإذا رأت أحد هذه الأوصاف الثلاثة فتعتبره حيضا. طيب، قالت ليس لها عادة ولا تمييز، حينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها، فهنا رجعت إلى العرف أو العادة. الحالة الثالثة، ما لم يقيده الشارع بالشرع ولا بالعرف، يعني ما أطلقه الشارع ولم يرد الأمر فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف، فإنه يرجع فيه إلى العرف. ومن أمثلة ذلك الحرز، لأن يعني تمثيلنا للحرز قبل قليل خطأ، لأن يعني الحرز أقول الحرز لم يعني نقول الحالة الثالثة ما نص الشارع على أن المرجع فيه إلى العرف، الحرز نشيلها، نقول ما الحالة الثالثة ما أطلقه الشارع فلم ينص على أن الرجوع فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف. ومن أمثلة ذلك الحرز، الحرز نجعله من الحالة الثالثة للثانية، يعني الحالة الثانية إيش نص الشارع على أن المرجع فيه إلى العرف، فحرز المال أبو حرز المال يرجع فيه إلى العرف. من أمثلة ذلك أيضا في مسألة العبادات السفر، السفر أطلقه الله عز وجل في كتابه وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدده لا زمنا ولا مدة، فقال عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلم يفرق الله عز وجل في الآية الكريمة، لم يفرق بين ضارب وضارب، بين من ضرب أربعة أيام وبين من ضرب أكثر، وبين من نوى أن يقيم عشرة وبين من نوى أن يقيم أقل، بل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فما دام الإنسان ضاربا في الأرض فله أن يقصر، وما دام ضاربا في الأرض نعم، فما دام الإنسان ضاربا في الأرض فله أن يقصر الصلاة، سواء طالت المدة أم قصرت، وسواء طالت المسافة أم قصرت. من ذلك أيضا ما مر علينا الخف، الخف الذي ينسع عليه أطلقه الشارع ولم يقيد بخف معين، فكل ما اعتبره الناس خفا وحصل به المقصود من التدفئة وحفظ القدم فإنه يجوز المسح عليه. إذن نقول العرف بالنسبة للنصوص الشرعية على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما نص الشارع فيه على أن الرجوع فيه إلى الشرع فلا عبرة بالعرف. الثاني عكسه، ما نص الشارع على أن المرجع فيه إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف. والثالث ما أطلقه الشارع فلم يرد الأمر فيه لا إلى العرف ولا إلى الشرع فيرجع فيه إلى العرف. ثم قال المؤلف رحمه الله من ذاك، من هنا للتبعيض، من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. من ذاك هنا قلنا من التبعيض، يعني مما يرجع فيه إلى العرف أو رد الشارع الأمر فيه إلى العرف صيغ العقود من بيع وإجارة ورهن وإيداع وإعارة وغير ذلك. يقول صيغات العقود مطلقا مطلقا، وقوله مطلقا إنما أتى بها المؤلف رحمه الله ليدخل في ذلك النكاح، لئلا يقول قائل المراد بصيغ العقود يعني المعاملات كبيع ونحوه، وأما النكاح فلا يدخل في ذلك، وليقال مطلقا فيشمل النكاح وغيره، فدل ذلك على أن النكاح أيضا ينعقد بكل ما دل عليه. قال ونحوها، نحو العقود كالفسوخ والوكالات أيضا تنعقد بكل ما دل عليها. يقول ونحوها في قول من قد حقق، يشير إلى من حقق هذا القول وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين حيث قال رحمه الله إن جميع العقود تنعقد بما يدل على مقصودها، جميع العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من الألفاظ والأفعال والأحوال، فما عده متعاقدان عقدا انعقد العقد به بأي لفظ كان، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فالشارع لم يشترط في العقود لفظا معينا لا تقديما ولا تأخيرا، فما عده الناس عقدا واعتبروه عقدا من حيث ما عده الناس لفظا ينعقد به العقد فإنه ينعقد به العقد. أفهمتم؟ إذن صيغ العقود داخلة في ذلك، وعلى هذا فنقول جميع العقود من معاملات وغيرها تنعقد بما دل عليها، وجميع الفسوخ أيضا تنعقد بما دل عليها. وبهذا نقول أو من الفائدة نقول إن الألفاظ المعتبرة من حيث اعتبارها في العبادات والمعاملات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن العظيم لإعجازه بلفظه ومعناه، ولأنه متعبد بلفظه، القرآن متعبد بلفظه فهو معتبر لفظا ومعنى. القسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع والإجارة وسائل العقود وألفاظ الطلاق وكذلك النكاح على القول الراجح، فكل هذا كل هذه تنعقد بكل ما دل عليها، فالمعتبر فيها المعنى دون اللفظ. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة، عليه ومعناه عند العجز عنه، ما يعتبر لفظه مع القدرة ومعناه عند العجز كالتكبير والتسبيح في الصلاة والدعاء، يعني أذكار الشرعية أذكار الصلوات، فهذه إن كان قادرا على لفظها وجب أن يأتي بألفاظها، وإن لم يقدر فإنه يأتي بالمعنى فالأذكار الشرعية يجب التقيد بألفاظها، الأصل وجوب التقيد بألفاظها، إلا يعني أن يأتي بها باللغة العربية وباللفظ الذي ورد، إلا في حال العجز فإنه يأتي بها بالمعنى طيب حتى في الصلاة، يعني لو قلت أنه حديث عهد بالإسلام ما يعرف سبحان ربي الأعلى لكن يعلم المعنى يقوله، أما القرآن فلا تجوز ترجمته، القرآن لا. إذن نقول الألفاظ الشرعية الألفاظ الشرعية الأصل وجوب التقيد بها، الأذكار الشرعية الأصل وجوب التقيد بها، هذا هو الأصل، لكن قد يخرج عن هذا الأصل، يخرج عن هذا الأصل. ولذلك نقول إن الأذكار الشرعية يعني تتمم من الفائدة من حيث التقيد بألفاظها وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام. الأذكار الشرعية من حيث التقيد بألفاظها وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما قيد بلفظ وحال معينة، ما قيده الشارع بلفظ معين وحال معينة، إما بسبب وإما بزمن، كأذكار الصلوات والصباح والمساء، فهذه يجب التقيد بألفاظها. إذا ما قيد بلفظ يعني ورد الشارع ورد يعني جاء الشرع فيه بلفظ معين وفي حال معينة أيضا، إما بأن علقه على سبب أو علقه على زمن، علقه على سبب أو علقه على زمن، من ذلك أذكار الصلوات وأذكار الصباح والمساء. فالأصل وجوب التقيد بألفاظها. القسم الثاني ما قيد بحال، ما قيد بحال ولم يقيد بلفظ، يعني الشارع قيد ذكرا عند حال معينة ولكنه لم يقيده بلفظ، بل وكل الشارع فيه الصيغة إلينا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. شوف هنا قيد بحال إذا رأيت إذا سمعتم، لكن الشارع وكل الصيغة إلينا، فتعوذوا بالله من الشيطان، ما كيف الصيغة؟ يجوز أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويجوز أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أن يقول اللهم إني أعوذ بك يا رب من الشيطان الرجيم، ها؟ كذلك أيضا اسأل الله من فضله، نقول اللهم إني أسألك من فضلك، ولقد يا الله من فضلك، كل هذا جائز، لأن الشارع لم يقيد صيغة معينة بل وكل الصيغة إلينا. القسم الثالث ما قيد بلفظ، شوف قيد بلفظ ولم يقيد بحال، قيد بلفظ ولم يقيد بحال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ومثله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا اللفظ قيد، لكن حال لم يقيد، يقولها متى شاء. طيب أيضا نعم القسم الرابع ما لم ما قيد بلفظ ولم يقيد بحال، عكس الثاني. القسم الرابع ما لم يقيد لا بحال ولا لفظ، بمعنى ذكر من الذكر لكن الشارع لم يقيده بحال ولم يقيده بلفظ، كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أي حال في جميع الأحوال، ما قيد بأي لفظ بأي لفظ، فهمتم؟ إذن الأذكار الشرعية من حيث التقيد بها وعدمه على هذه الأقسام الأربعة: ما قيد بلفظ وحال كأذكار الصلوات، والثاني ما قيد بحال ولم يقيد بلفظ بل وكل الشارع الصيغة فيه إلينا، ومن أمثلته: إذا سمعتم نباح الكلاب، وإذا سمعتم صياح الديكة، ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. نذكر الله بماذا؟ قيد بحال لكن لم يقيد بلفظ أو صيغة. والقسم الثالث ما قيد بعكسه، ما قيد بلفظ ولم يقيد بحال، كقوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والقسم الرابع ما لم يقيد بحال ولا لفظ، كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لم يقيد بحال ولم يقيد بلفظ، يذكر بماذا؟ بتحميد وتسبيح وتكبير وتهليل وقراءة إلى غير ذلك. كأيضا قوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. اجعل كلفظ كل عرف مضطرد، أي اجعل كل عرف مضطرد كاللفظ، يعني الشرط. نعم، أحسن عليك. عندنا واجعل كلفظ، ها، واجعل كلفظ بالتنوين. طيب، إذا كانت واجعل كلفظ تكون كل، وإذا واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، ويجوز واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فإن جعلت كلفظ تكون كل كلي، أما إذا جعلت واجعل كلفظ كلفظ كل، نعم، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد، أي اجعل كل عرف يكون مضطردا كاللفظ. فالعرف المضطرد، العرف المضطرد يكون كاللفظ، يعني كالشرط. ويشير إلى قاعدة معروفة فقهية معروفة: أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وإن شئت فقل المعروف عرفا كالمشروط لفظا، وهذا أعم، نقول المعروف عرفا كالمشروط لفظا، يعني الشرط العرفي كاللفظي والمعروف عرفا كالمشروط لفظا. فإذا تعارف الناس على شيء، فهذا الشيء يعتبر كالمشروط، يعتبر كالمشروط. مثال ذلك الآن في التبايع، إذا مثلا أصحاب المكاتب العقارية، إنسان قال لصاحب مكتب عقاري: بيع لي هذا البيت أو بيع لي هذه الأرض، تعارفوا على أن يكون له إيش، سعي، أو ليس هناك مكتب أيضا، قال لشخص: بيع لي الأرض جزاك الله خيرا، فباعها. المعروف عرفا عند الناس أنه يكون له شيء على إيش، على هذه السمسرة، سمسار وسيط، يكون له ما يسمى بالسعي. فلو أن صاحب الأرض أو صاحب العقار لما باع الأرض لم يعطه شيئا، وقال: لا تستحق شيئا لأنك لم تشترط ولم أعدك، فلا تستحق شيئا، فيقال إيش، العرف يقتضي ذلك، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، كالمشروط لفظا. لها أمثلة هذه المسألة، منها: لو أن شخصا استأجر بيتا، استأجر عقارا، ووضع فيه بهائم، استأجر بيتا ووضع فيه بهائم، جاب دجاج، حمام، ورانب، وأنواع، فهل يجوز ذلك؟ نقول: لا يجوز. وإن قدر أن المالك لم يشترط، يعني لو قال للمالك: أنت لم تشترط علي، أو استأجر بيتا وجعله مدبغة أو مخبزا، مخبز، قال: أنا الآن المستأجر يملك المنفعة، فأنا مالك المنفعة، أتصرف بها كيف شئت، الجدران لن تسقط والأرض لن تهضم، أما المنفعة فأنا أتصرف فيها كيف شئت، كيف ما شئت، فيقال: إيش، ليس لك ذلك، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. حتى ولو قدر أن المالك لم يشترط عليه ذلك، فلو قال: لم تشترط عليه، فقل: المعروف عرفا أن البيت يستأجر لسكن الآدميين لا لسكن البهائم، لا لسكن البهائم. طيب، لو أن شخصا ركب سيارة أجرة ليوصله إلى محل معين ولم يعقد معه عقد، وجده يؤشر فأركبه سيارة مكتوب لوموزين، أركبه وقفر وأين تريد؟ قال أريد المحل الفلاني، فذهب به المحل الفلاني. لما وصل المحل الفلاني أنزل، قال أجرة؟ قال ما عقدت معك أجرة، لم أعقد معك أجرة، فهل يستحق الأجرة؟ نقول نعم يلزم بالأجرة. لماذا؟ لأن هذا هو المعروف عرفا، فكل إنسان أعد نفسه لعمل معين فإنه يستحق الأجرة على ذلك العمل المعين. كل إنسان أعد نفسه لعمل معين فإنه يستحق إيش؟ الأجرة على ذلك العمل المعين. طيب، لو أن شخصا تزوج امرأة وفي ليلة الزواج جلس في بيته ينتظرها، ينتظر أن تؤتى إليه، وقال أنا لم يشرط علي في النكاح أن يكون النكاح مثلا في بيت الزوجة، والمعروف في كتب الفقهاء أنا قرأت أو زفت إليه امرأته، هم ينتظرونهم وهو ينتظرهم. نقول هذا خلاف ماذا؟ المعروف، والمعروف عرفا حتى ولئن وإن لم يشرط عليه، المعروف عرفا كالمشروط لفظا. إذا الشرط العرف المعروف عرفا كالمشروط لفظا أو الشرط العرفي كالشرط لفظا. من ذلك أيضا وهي من أهم المسائل، إذا ضاعت وثيقة الوقف أو جهل شرط الواقف، يعني وقف مثلا إنسان أوقف وقفا ثم الوثيقة، وثيقة الوقف التي فيها مصارف الوقف أو شروط الوقف ضاعت، فماذا نصنع بهذا الوقف؟ إنسان أوقف عمارة تؤجر كل سنة 1,000,000 ريال، فبحثنا عن الوثيقة التي فيها المصارف والشروط فلم نجد شيئا، فماذا نصنع؟ نقول نرجع إلى عرف الناس. فعرف الناس العرف المضطرد عندهم أنهم إذا أوقفوا وقفا أين تكون مصارفه وما هي شروطهم؟ فإذا قالوا مثلا عرف الناس إذا أوقف وقفا أنه مثلا يخرج منه كل سنة مثلا أضحية، ويخرج منه تفطير الصوام، والباقي في وجوه البر والخير، فيعمل بهذا الشرط. إذا كان العرف عندهم أنه مثلا هذا الوقف يصرف من ريعه كذا وكذا للمساجد وكذا وكذا مثل الجمعيات، فيعمل بماذا؟ بما تعرف الناس عليه. لكن هذه القاعدة يعني الشرط المعروف عرفا كالمشروط لفظا تقيد، فيقال المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى، وإن شئت فقل الشرط العرفي كالشرط اللفظي ما لم ينفى، فإذا نفي فلا عبرة به، إذا نفي فلا عبرة به. واضح؟ الشرط العرفي كالشرط اللفظي ما لم ينفى، فإذا نفي حتى لو لم يشترط فلا عبرة بماذا؟ بالعرف. فلو نفى العرف يعني مثلا قال بعتك بعني هذا البيت، قال على أن لا سعي لك، نفى العرف، فهل يعمل بالعرف؟ لا، لأن نفي العرف يقابله اشتراط العدم، يقابل اشتراط العدم. إذن تقيد هذه القاعدة، ما هي؟ المعروف عرفا كالمشروط لفظا، أو الشرط العرفي كالشرط اللفظي ما لم ينفى، فإن نفي فالعبرة بما يشترط لا بالعرف. فهم أحمد؟ طيب، يتفرع على هذه القاعدة أيضا أن الإذن العرفي كاللفظي، الإذن العرفي كاللفظي، ومن فروعها ما ذكره الفقهاء رحمه الله في الوكيل. الأصل أن الوكيل لا يوكل، وذلك لأن تصرفات الوكيل منوطة بالإذن فتتوقف على الإذن، فليس للوكيل أن يوكل غيره، ليس للوكيل أن يوكل غيره، إلا أن الفقهاء رحمهم الله أجازوا للوكيل أن يوكل حتى ولو لم يؤذن له، وقالوا إن الإذن العرفي كاللفظي، العرفي كاللفظي، فمن ذلك إذا وكل في شيء مثله لا يتولاه عاده، مثله لا يتولاه، في أن قال له مثلا أنا سوف أسافر وكلتك بيتي، وكلتك أن تنظف البالوعة بلاء مليانة، وكلتك أن تنظفها. فهل المعنى الأصل لو أخذنا باللفظ أن تنظف يعني أن تباشر، لكن عرف الناس على أن له أن يوكل. أيضا إذا وكل في شيء وكان يعجزه، مثل أعطاه سلع وقال وكلتك أن تبيع هذه السلع اليوم اليوم، ومن المعلوم أنه لا يتمكن من بيعها إلا بالاستعانة بغيره، فهل له أن يوكل؟ نقول نعم له أن يوكل،